irsanda dünyanın hohester irsa gözü dola hoyezaş çıxılca ona vezaka hoyega yaşılca suşe vezama vezaş sayna çoma dostu şte gadova asvo tak çivilli ahso ahtayitki doksa şel yaşıla hayna دقر حوذي يزش للي يرى صحونا دي اللي نسيدوك أما حوخي اللي يرى في لانسا سولي يش إرناخ اللي حونا ميل بحقنا كوك إرناخ اللي حيقا أسميل دخنا دوك في يزش سينا جوغا دوستوش ديقا دوغا أسفوت تكتبي اللي أحسو أحتيتي Şeyla hayna deknar xeyla honda bahavella bıqı qurda tella Yoğuru yut hazama nisaluş hadaqır Ya haxir dudda Doğu bilir ha Erna hır düşüge Ahmil yeze bakır Kıkan tkhir bu hayta Hadi kaçtık çoğsa Gena hır yu hayta Doğu kistin arka